مستمعينا الأفاضل الذين دائما نتواصل مع باقات هذه الصبيحة الطيبة، طبخي مني ليك مع الشيف حبيبي الأخضر. طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حبيبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا، هي محط أعمالنا ومقادير آجالنا، وفي نهاية عام وفي بداية آخر حبذا أن يقدم الإنسان لنفسه توبة ناصحة أو نصوحا ورجعة صادقة يغسل بها ما مضى ويستقبل بها ما أتى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: إني لغفار لمن تاب وآمن. أقدم لكم أيها المستمعون الأكارم هذه الأبيات، أتمنى أن تعجبكم. قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم. أبدأ معكم بهذه الكلمات التي أتمنى أن تنال إعجابكم، وأزف أحلى وأغلى سلام لكم جميعا أيها المستمعون الأحباء الأوفياء، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة العام الهجري الجديد أهنئكم جميعا بدون استثناء، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، فأقول إلى أحباء الجزائريين من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب إلى أقصى الجنوب داخل وخارج الوطن، وإلى كل المسلمين في بقاع الأرض، أن تكون هذه السنة الهجرية الجديدة سنة توبة وفرحة ورحمة وسعادة دائمة وغامرة، وأعمال صالحة تشع بالخير والتكافل والمحبة. وأقول لكم عبر أثير وأمواج إذاعتكم الوفية صباح الخير عليكم جميعا. يرافقكم ويسعد بكم الشيف حديبي الأخضر، معد ومقدم حصة طبخي مني ليك من الإذاعة الجزائرية من المسيلة. لنا الشرف أن نكون معكم طيلة هذه الدقائق مع أحلى وأجمل الأطباق والكيفيات. ابقوا معنا ومع أجواء الطبخ وروائح التوابل والبهارات، لكن بعد هذا الفاصل القصير. ما تبدلوش الموجة والإذاعة، رانا راجعين إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المستمعات الكريمات، أيها المستمعون الأكارم عبر أثير إذاعة الجزائر من المسيلة. وكما عودناكم جبنا لكم مجموعة من الأطباق إن شاء الله تكون مليحة وبسيطة وسهلة وتقدروا تخدموها بكل سهولة. بالنسبة للطبق الأول اللي رانا رايح إن شاء الله نكتشف المكونات تاعه ونشوفه مع بعض طريقة التحضير، اللي هو ليزو ميموزا، والله البيض الميموزا. البيض ميموزا هو أول شيء قبل ما رايحين نكتشفوا المكونات ونعرفوهم. رايحين الكلمة تاع الميموزا وشن هي. ميموزا هي نوع من أنواع الأعشاب والشجيرات، تقريبا كاين حوالي 400 نوع، وهذه الأنواع معناها كثيرة ومتنوعة، ويدرجوها المختصين في علم الأعشاب وعلم التغذية في الفصيلة الفرعية اللي هي ميموزا إيداي. هذه بالنسبة لنا كذلك عبارة عن فصيلة من فصيلة البقوليات ولا فصيلة الفولية، والاسم هذا العلمي اشتق من المصطلح كلمة يونانية تسمى ميموز وتعني مقلد. هذه بعض المعلومات فيما يخص الكلمة اللي ممكن إن شاء الله راكم اكتشفتوها معنا ولي بالنسبة لكم كذلك جديدة. نسمع الكلمة بزاف لكن ممكن ما نعرفوش تفسير أنتها. نروحوا درك مع بعض، تابعوا معايا سواء تكتبوا المكونات والله ممكن حتى اللي عنده ذاكرة مليحة يقدر يشفع عليها. أول شيء نبدأ بالمكونات. المكونات عندنا 4 حبات بيض، احتاجوا شوية تاع مايونيز، احتاجوا كذلك 2 حبات تاع طوماطيش والله 2 حبات طماطم، كورنيشون والطون، الطون هنايا بالزيت. بالنسبة كذلك نحتاجوا في المايونيز كيفاش راح نخدموها، إذا تقدروا تخدموها في الدار ماذا بيكم، حاجة تكون مليحة وتحت اليد وتقدروا كذلك تعودوا على بالكم واش راكم استعملتوا من مواد، ومن الجانب كذلك الصحي والغذائي حاجة مليحة كي تعود مخدومة باليد. أما كاين بعض الناس اللي يشروا المايونيز يعني ماذا بنا يراقبوا الدي ال سي ولا دات ليميت دو كونسوماسيون كما احنا نقولوا لا دات دو بيرومسيون، هذا بالنسبة لنا. ولاحظوا بعض الأمور اللي إن شاء الله نحاولوا نديروا لها حصة وباه نكتشفوا المعلبات هذه والطريقة تخزينها طريقة مراقبتها في حصص إن شاء الله قادمة بإذن الله. نحتاجوا بالنسبة للمايونيز 0 تاع حبة بيض، نحتاجوا كذلك مقرف صغيرة تاع خردل لا موطارد، نحتاجوا 1/4 لتر من الزيت النباتي، شوية تاع ملح، فلفل كحل والله ماذا بينا إذا كان عندنا فلفل أبيض أحسن، وكذلك شوية تاع عصير الليم، هذا بالنسبة للمايونيز إذا حبينا نخدموها في الدار. نعود المكونات مع بعض. المكونات تاع البيض ميموزا ولا ليزو ميموزا، نحتاجوا 4 حبات بيض، نحتاجوا شوية تاع مايونيز، نحتاجوا 2 حبات طماطم طازجة وتكون مليحة، شوية كورنيشون ومعها شوية تاع الطون بالزيت، هذا فيما يخص المكونات الأساسية. المايونيز قلنا إذا حبيت تخدمها في الدار، إذا نحتاجوا كمية قليلة اللي هي 0 حبة بيض، مقرف صغيرة تاع خردل ولا لاموطارد، 1/4 لتر تاع الزيت، ملح وفلفل أسود، والله فضلنا الفلفل الأبيض على ما يأثرش على اللون تاع المايونيز لأنها اللون تاعها فاتح، وهذوك الحبات تاع الفلفل الكحل ممكن يفسروا على أنهم ممكن أشياء أخرى غير صحية. بالنسبة كذلك شوية تاع عصير الليمون، هذا بالنسبة للمكونات اللي راحين نحتاجوها باه نحضروا ليزو ميموزا ولا البيض ميموزا. كذلك بالنسبة لطريقة التحضير تبعوا معنا مليح، مراحل نورمالمون بسيطة وسهلة. أول شيء واش راح نطيبوا البيض يسموهم احنا عندنا في المطبخ الكلاسيكي ولا الفرنسي هما ليزو دور، معناها البيض معناها يكون طيب تقريبا 10 دقائق بعد الغليان، معناها كي نحطوا البيض كي تبدا تغلي نحسبوا 10 دقائق ونحو مباشره البيض، معناها هذه قاعده عامه شو عليها مليح، معناها 10 دقائق من بعد الغليان نحو البيض راه ديجا واجد، وكيما تعودنا نديروا شويه تاع ملح مع الماء باه يسهل عمليه التقشير، خاصه اذا كان البيض شويه قديم ممكن ما نعرفوهش اللي قديم، نديروا شويه تاع ملح باه نضمنوا بلي تقشر لنا بسهوله. كي يطيب البيض تاعنا واش نديروا، نحطوه في الماء بارد يبرد مليح ونقشروه. حنا تارم هذا ولا كلمه تاع نقشروه نقولوا ايكالي، ايكالي ومعناها تقشير البيض، معناها هذه كلمه ان شاء الله تستفيدوا منها وحاجه جديده بالنسبه ليكم. والكلمه هذه سموهم لي تارم كولينير، نستعملهم كثيرا في المدارس الفندقيه وخاصه في مجال الطبخ. بعد ما نقشروهم نغسلوهم مليح، نراقبوا لي كوكي معناها الجفه تاعها ما تكونش كاينه البيض، نقطعوها على نصفين على الشكل طولي، نحو صفار البيض بالعقل باه ما تكسرش البيض في البياض هذاك البيض وخلوه على شيء صفار البيض سواء اشي بالموس ولا معناها فوتوه في القربال باه يجي رطب، نخلطوا معاه شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل كحل والله احنا قلنا شويه تاع فلفل ابيض، الخردل وعصير الليم، خلطوهم كلش مليح. انا بالنسبه لينا هذه الطريقه باه نحضروا لاصوص مايونيز. لاصوص مايونيز تاعنا كيفاش نخدموها، اول حاجه نحطوا صفار البيض، ديروا له شويه تاع ملح، ديروا له شويه تاع فلفل ابيض معها شويه تاع خردل وشويه تاع والله مقرف صغيره تاع عصير الليم، خلطوهم مليح بالخلاط يدوي بالفوي، ونبداو نفرقوا في الزيت على شكل الخيط بالتدريج، ونبداو نخلطوا مليح حتى نلاحظوا باللي الكميه والله تكون عندنا تقريبا 1 غرام كريمه وتبدأ تطلع والحجم تاعها يتضاعف. وبالنسبة للمايونيز تاعنا ماذا بينا تكون شوية محكومة، معناها ما نكثروش العصير الليمون. إذا حسينا باللي ما نقدروش نراقبوا الكمية تاع العصير الليمون اللي راح نزيدوها ماذا بينا نخلوها حتى الأخير وتكون رطبة ما فيهاش لي غريب. هذا فيما يخص طريقة تحضير المايونيز. قلنا الصفار البيض رانا جاء فوتناه في القربال، لصوص مايونيز رانا خدمناها ولا كانت مشرية ثاني نستعملوها مباشرة. نجيبوا معون واش نديروا، نحطوا الصفار البيض اللي رانا فوتناه في القربال ولا اللي ما عندوش ما نقدروا معناها نهرسوه بالفورشات اللي حتى شكل تقريبا يعود رقيق بزاف، نزيدوا له شويه تاع مايونيز وخلوه معنا خلطوا كامل الكميه. نذوقوا المكون هذا ولا الخليط، اذا كان ناقص شويه ملح ولا ناقص شويه فلفل ابيض نزيدوا له بيعود بنين وملح. من بعدها واش نديروا، راح نقطعوا الطماطم تاعنا الى مكعبات صغيره والكورنيشون الى قطع، والطون نزيدوا له كذلك الطماطم الكورنيشون وكذلك الطون. بعد ما نقطروه من الزيت نفتحوه ونديروا ديريكتومو في الخليط الاول اللي رانا حضر. بعدها نجيبوا البيض، البيض هذاك الحبه تاع البيض اللي رانا نحينا منها الصفار تبقى بلاصه تاع الصفار فارقه. رايحين الخليط هذا سواء نعمروه بالمقرف صغيره سواء نستعملوا اللي عنده الكيس تاع الحلواني ولا لابوش ولا دوي تكون شويه صغيره، نعمروا الفراغ اللي كان فيه صفار البيض ونحطوه في طبق ماذا بينا هنا. واش حين نزيدوا، نزيدوا معاه شويه تاع اوراق تاع شلاطه ولا تاع سلطه، تعودوا مقطعين اون شيفونات معناها داك. بعد ما نغسلوهم ونراقبوهم مليح نحطوهم في الصحن ونحطوا فوقهم حبات نتاع البيض اللي يكونوا معمرين بالخليط اللي رانا ذكرنا طريقة التحضير نتاعو. نزينوه ببعض القطع تاع طماطم، نقدروا كذلك به حبات تاع زيتون، وهكذا طبق تاعنا راه صار جاهز. خاصة في بعض الحالات وين الأولاد ما يحبوش الأمور كيما هذه نحاولوا نبدلوا لهم وغيروا لهم، خاصة في هذه الأيام يكونوا معناها يجوا تعبانين ويجوا من القراية، نزهوهم ونفرحوهم بهذه الأطباق وهذه الكيفيات. نتمنى ان شاء الله الطريقه اللي ذكرتها بسيطه سهله، والتغييرات لاكويزين دائما فيها التغيير، تقدروا ديروا اضافات تلقوها توما مناسبه وتكون تلقوها ان شاء الله مليحه. ما تروحوش بعيد، راح ان شاء الله نكملوا الحصه تاعنا بعد هذا الفاصل القصير. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه اللي راكم بقيتوا معنا وتابعوا في حصتكم اللي هي حصه طبخي مني ليك مع الشيف حديدي الاخضر وعبر اثير وموجات الاذاعه الجزائريه من المسيله. الطبق الثاني كذلك طبق مليح وبنين وفيه تقريبا حاجه جديده وحاجه مليحه بالنسبه لكم، واضافه بالنسبه لطريقه تحضير الاطباق اللي هي الوصفه اللي انا جبتها لكم. الوصفه الثانيه هي معقوده بالنسبة لنا، المعقودة بالطون. المكونات تاعها أول شيء نحتاج بطاطا تاع الطون على حسب الكمية اللي راح نديروها، فماذا بينا الطون يكون بالزيت. نحتاج كذلك معه 5 حبات بيض، 3 حبات كبيرة تاع بطاطا، نحتاج حبة تاع بصل، نحتاج ربطة صغيرة تاع معدنوس، تقريبا 50 ولا أكثر غرام من الجبن المبشور انتم على حسب الذوق تاعكم، نص مقرف صغيرة نتاع راس الحانوت وشوية كروية، كذلك نص مقرف صغيرة نتاع الفلفل الحار ولا الهريسة، شوية تاع ملح وزيت زيتون. بالنسبة لبعض المكونات ممكن تاع الأولاد ولا ناس كبار ما يقدرهمش كيما الحار، ممكن صعيب على الناس الكبار ولا الأطفال، تقدروا تستغنوا عليه وما تستعملوش. كذلك زيت الزيتون حاجة هائلة على بالي بلي مليحة فيها فايدة، لكن بعض الناس ما يحبش ياكل الأطباق اللي فيها زيت الزيتون، هنا تقريبا تقدروا تستعملوا الزيت العادي. بالنسبة للمكونات نعودوهم اللي هي مكونات الطبق الثاني اللي رانا جبناها لكم اليوم اللي هي معقودة بالطون. المكونات تاعها اشفوا ولا كتبوا معايا، بطاطا تاع الطون تقريبا تاع 250 غرام او اكثر على حسب الكميه اللي راح نديروها، نحتاج 5 حبات بيض، نحتاج 3 حبات كبار تاع بطاطا، حبه تاع بصل، ربطه صغيره تاع معدنوس، خيروا الورقات اللي يكونوا ملاح وربطه تكون مليحه، 50 غرام تاع جبن مبشور فرماج رقي ولا تقدروا تزيدوا اكثر على حسب نتوما وش راه عندكم، ولا الا تحبوا الذوق تاع الجبن اكثر ثاني زيدوا، نص مقرف صغيره تاع راس الحانوت وكرويه. هذا بالنسبه تعطينا النكهه وتعطينا البناء اللي رانا رايحين إن شاء الله نتحصلوا عليها واللي رانا كذلك نحوسوا عليها. كذلك نص مقرف صغيرة نتاع فلفل حار ولا هريسة اللي يحبوا الحار، اللي ما يحبوش الحار يقدروا يستغنوا على هذا العصر. شوية ملح ومعها زيت زيتون، زيت زيتون على بالي باللي هايل ومفيد خاصة إذا كان معناها نوعية جيدة، لكن كان بعض الناس ممكن ما يحبذوش الأطباق اللي فيها زيت زيتون، نقدروا كذلك ننحو ونستعملوا في مكانه زيت عادي. بالنسبة لطريقة التحضير حاولوا تبعوني. أول شيء وش راح نديروا، راح نقشروا البطاطا ونقطعوها إلى شرائح، نطيبوها في ماعون بالماء، أنا هنديروا الماء ونديروا شرائح تاع البطاطا وخلوها تطيب مع شوية تاع ملح. بعد ما البطاطا تاعنا تطيب وش نديروا، قطروها نهرسوها بالفرشاة في ماعون كبير، نزيدوا رأس الحانوت، نزيدوا البيض، نزيدوا معها شوية تاع الفروماج أرابي ونزيدوا الطوم، ونزيدوا معها كذلك ما نساو شوية تاع رأس الحانوت وكروية، خلطهم مليح مليح. وكذلك البنة نزيدو ثاني الملح ما ننساوش، اللي عاد ناقصه شويه ملح. دائما واش نديرو في معون واحد اخر ولا مقله، نجيبو البصله والمعدنوس نديروهم في شويه تاع زيت زيتون ونخلوهم يتقلاو، البصله والمعدنوس يتقلاو شويه. بعد واش نجيبو المعدنوس والبصله هذه نزيدوهم للمكونات اللي هي البطاطا والخليط اللي رانا وجدناه، خلطهم مليح. نجيبوا هذك المكونات نديروهم كامل في مقلة كبيرة، نغطوا المزيج تاعنا معناها بغطاء يكون كبير ونطيبوه على نار تكون هادية لمدة تقريبا ربع ساعة حتى 20 دقيقة. هذا فيما يخص طريقة التحضير نتاع المعقودة اللي استعملناها بالطول، معناها بالنسبة لنا تجي على شكل غاليت ولا تجي على شكل خبزة تكون بنينة ومليحة. نحطوها في صفحة، نقطعوها إلى معناها قطع ونزينوها سواء بشوية تاع معدنوس ولا حتى كاين بعض الناس يجيبوا الحار يكون في الطاجين معناها نشوطوه شوية، نحولوا الجلفة تاعو، نقطعوه إلى شرائح رقيقة ونحطوه ونزينوا به. تقدر تزيدوا حبة تاع زيتون أخضر ديكور ولا زيتون أسود، المجال مفتوح للتزيين انتما والجو تاعكم انتما والمواد اللي راح متوفره عندكم اللي تساعدكم في التزيين. هذا هو الطبق الثاني اللي رانا جبناه، معناها سهل بسيط ما يطلبش حتى حاجه كبيره، وفي نفس الوقت البنه تاعو كذلك تكون مليحه وزينه، وخاصه الاولاد يحبوا الاطباق من هذا النوع، يحبوا هذه الامور الجديده بالنسبه لهم. نتمنى ان شاء الله هذا الطبق اللي رانا حضرناه مع بعض ورانا اكتشفناه، جربوه حاجة مليحة حاجة بسيطة. بارك الله فيكم، نتلقوا بعد فاصل قصير، ما تروحوش بعيد، رانا إن شاء الله عندنا أطباق جديدة راح نكتشفوها مع بعض. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأفاضل الأكارم، بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. راح نكتشفوا درك مع بعض الطبق الأساسي اللي هو طاجين البي. بالنسبة لطاجين البي مكوناته معناها حاجة بنينة وحاجة مليحة، وكذلك في نفس الوقت تكون بريزونتابل، معناها تقديم تاعها إن شاء الله ثاني يكون مليح ونظرتها تكون كذلك في المستوى بالنسبة لهذا الكيفية. الطبق البي حاولوا تبعوا معايا طاجين البي كيفاش راحين نوجدوا المواد تاعو. المكونات تاعو هنا نحتاجوا تقريبا حوالي 400 غرام تاع اللحم تاع البقري يكون عشي ولا مفروم، نحتاجوا كذلك 400 غرام تاع ليزيبينار ولا السبانخ ولا نقولوا احنا السلق، كذلك 400 غرام تاع ريكوتا، ريكوتا ونوعية من الفروماج الإيطالي، كذلك 8 حبات بيض، جبن مبشور نقدروا كذلك نزيدوا نوعية من الجبن غريير رابي ولا شيدار ولا أي نوع واحد آخر تاع الجبن، حبة تاع بصل، كروية، رأس الحانوت، معها كذلك شوية تاع جوز طيب نواد ميسكات، شوية تاع ملح وفلفل أبيض ولا فلفل كحل، وأخيرا من أجل التزيين نحتاجو الجوز يكون مفروم وبه نزينو به الطبق. نقدروا الجوز، نقدروا اللوز، نقدروا أي نوع من المكسرات اللي راها متوفرة عندنا. نعود المكونات باه تقدروا تشفعوا عليها. نحتاجو بالنسبة لطاجين البي نحتاجو 400 غرام تاع لحم بقري مفروم، معناها لحم لا فيوند لا فيونداشي، نحتاجو كذلك 400 غرام تاع سلق، هنا 400 غرام تاع سلق ماذا بينا تكون خير الاوراق المليحه، وكذلك نخيروا كذلك يكونوا خضوره ويكونوا كذلك جدد. بالنسبه لنا كذلك 400 غرام تاع ريكوتا. ريكوتا هو نوع من الفرماج مصنوع، ولا فرماج ايطالي مصنوع بطريقه تقليديه. كذلك معهم 8 حبات بيض، شويه تاع جبن مبشور ولا فرماج رابي من نوع واحد اخر مثلا الجريير، حبه تاع بصل، كرويه، راس الحمل، وما ننساوش شويه تاع جوز طيب ولا نوا دو ميسكاد. معها كذلك ما ننساوش شويه تاع ملح وفلفل ابيض ولا اسود، كميه تكون قليله. واخيرا من اجل التزيين نحتاجوا شويه تاع جوز يكون مفروم ولا يكون عشي، ولا نقولوا احنا كونكاسي يكون شويه كبير، او اي نوع من انواع المكسرات اللي متوفره عندكم. الى ما كانش تقدروا تستغنوا عليها. طريقة التحضير ولا الإعداد، أول شيء شرح نديرو، نجيبو مقلة، نديرو البصلة ولا فيونداشي نديروهم في شوية تاع زيت زيتون، خلوهم يتقلو مليح، نملحوهم ونديرو لهم شوية تاع فلفل كحل وشوية تاع راس الحانوت والكرمية، نخلطوهم مع بعض مليح. نعاودو في مقلة نديرو شوية تاع زيت زيتون مع البصلة والفيونداشي، نقلوهم مليح مليح مع بعض، نزيدو لهم النكهه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل، مقرف صغيره تاع راس الحانوت وكرويه. هذا بالنسبه للمكونات الاوليه تاع التحضير. خلوهم يبردوا شويه ونخلطوا كامل مع بعض حتى نتحصلوا على خليط يكون رطب، ماذا بينا حتى نستعملوا خلاط كهربائي ولا نستعملوا الفرشات ولا فرشات، نخلطوهم مليح حتى نتحصلوا على خليط يكون رطب ما فيهش لي غريمو ولا الحبيبات هذوك تاع لا فيونداشي. من بعد واش راح نحضروا، نزيدوا لهم ربع حبات بيض، ثلاث مقارف صغار تاع فرماج رابي، خلطوهم مليح ونديروهم في امبلا ولا قالب كيما تحبوا انتم ديروا. نديروا ديريكتومو في قالب، ندهنوه بشويه تاع زبده ولا زيت، نحاولوا السمك تاعهم يعود متساوي، نخدموهم بالعقل ونديروهم يطيبوا تقريبا في فور درجه الحراره تاعو 200 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. نخلوه يطيب ورايحين نحضروا في نفس الوقت وعاء واحد اخر كبير، نديروا الريكوتا اللي هي نوعية من الفروماج قلنا الايطالي، لابيلاسيون تاعو ولا التسمية تاعو المستعملة الاصل تاع ايطالي، وهو من انواع من الفروماج ابات فريش تقريبا ديسبونيبل متوفر في تقريبا جميع المناطق تاع ايطاليا. قلنا نعاودو نرجعو في الوقت نفسه، راه ديجا الخليط الاول راه في الفور يطيب. في هذا الوقت نستغلوه، نجيبو معون كبير، نخلطو الريكوتا، نخلطو ثلاثة بياض البيض والملح، ونزيدولو شوية تاع جوز طيب، نخلطوه مليح. من بعد نحو الطبق تاعنا الاول تاع لافيونداشي اللي رانا درناه، نجبدوه نخلوه شوية يبرد، ومن بعد نعاودو نديرو الخليط الثاني اللي هو الريكوتا، ثلاثة تاع بياض البيض والملح، ديروه من فوق ونبدأ نقطوه بالبابي ألمنيوم وندخلوه الفور يزيد يطيب مدة 10 دقائق أخرى. في نفس الوقت وش نطيبو، نوجدو ليزيبينار ولا السلق تاعنا في مقلة حتى ينشف كامل من الماء، ونزيدو له ثلاثة من صفار البيض ومعاهم بيضة كاملة، نحتاجو بعد ثلاثة صفار بيض مع بيضة كاملة، نخلطوهم نزيدو نخرجو الطبق اللي رانا درنا فيه لافيونداشي ودرنا فيها الخليط تاع ريكوتا وبيض البيض والملح، نديرو فوقو السبانخ، معناها راح تحصلو على ثلاث طبقات، طبقة تاع لحم منكه، ثانيا طبقة تاع الفروماج تاع ريكوتا مع بيض البيض، والطبقة الثالثة نتاع ليزيبينار ولا السلق، وخلوهم يطيبوا مليح. ماذا بينا دائما كي نديروا طبقات حاولوا نعدلوهم بمقرف ولا ملعقه باه السمك تاعهم يعود متساوي. من بعد واش نديروا، نخلوه تزيد تطيب تقريبا واحد 10 دقائق اخرى. كي يوجد الطبق تاعنا خلوه يبرد شويه ونقطعوه الى قطع ونزينوه من فوق هذوك القطع بشويه تاع الجوز المفروم ولا اي نوع من المكسرات اللي راها عندكم، تقدروا حتى تستغنوا عليها، ديروا بعض طرق التزيين اللي عندكم ولا المواد تاعها متوفره عندكم انتم والنظره تاعكم للطبق. الطبق نجيبوا له بلا مليح، نحطوا القطع ماذا بينا نقطعوها بطريقه تكون مليحه باه الديكور تاعها ولا بريزونطاسيون تكون مليحه، نحطوهم على شكل مقروطات ولا على شكل كاري ولا مستطيل، نديكوروهم في الطبق ونزيدو لهم اضافات من اجل التزيين، انتم واش تحبوا طريقة التزيين اللي تجيكم سهلة وبسيطة والمواد تاعها متوفرة عندكم. الطبق تخيلته معايا حاجة مليحة، فيه ثلاث طبقات، شوية تاع بيونتاشي من تحت، شوية تاع فروماج، وشوية تاع سلك. معناها أول حاجة بسيط ومغذي ومليح لكم والأولاد، وحاجة جديدة إن شاء الله. هذا الطبق يعجبكم، شربوه ما تندموش، واعطونا رأيكم إن شاء الله عن طريق صفحة الفيسبوك اللي هي صفحة مجموعة محبي حصة طبخي من إليك على الفيسبوك. اللي يحب معناها بعض النصائح ولا بعض الأمور يكتشفها معنا يتصل بنا. وبارك الله فيكم على المتابعة والوفاء، ونلتقي به نشوفوا الطبق الختامي اللي هو طبق التحلية بعد هذا الفاصل القصير. وختامها حلو. أهلا وسهلا بكم، خاصة اللي حضروا الآن وراهم يستمعوا في الحصة تاعنا ويتمتعوا معنا بهذه الأطباق اللي قدمها لكم ويعدها كل سبت الشيف حديبي الأخضر عبر أثير وموجات الإذاعة الجزائرية بالمسيلة. فأهلا وسهلا بكم معنا، وإن شاء الله تعودوا تتابعونا مستقبلا وتتمتعوا معنا بهذه الأطباق وهذه الكيفية. بالنسبة للطبق التحلية اللي رانا اخترناه لكم اليوم هو براونيز بالجبن. براونيز هو نوع من التحلية الأوروبية اللي هي أتمنى تكون سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت المواد تاعها مغذية، خاصة دائما للأطفال تاعنا والله الجميع اللي يذوق الأطباق من هذا النوع. بالنسبة للبراونيز بالجبن طبق مليح وهايل، المكونات تاعه كالتالي. بالنسبة للبراونيز هنا نحتاج تقريبا باطة تاع شوكولا نوار سوداء للمكونات تاعها، والله الكاكاو يمثل 75%، معناها تكون شويه مره ماهيش حلوه بزاف. نحتاجوا معها 75 غرام تاع زبده، نقولوا زبده معناها ماذا بينا خير الزبده نوعيه مليحه باه الطبق يجي بنين ويجي مليح. زوج حبات بيض، 80 غرام تاع سكر، وكذلك معها 40 غرام تاع فرينه. هذا بالنسبه للبراونيز. نعاود المكونات، نحتاجوا معناها لوحة تاع شوكولا سوداء، معنا باطة تاع شوكولا سوداء تكون شوية كبيرة، اللي تقريبا المكونات تاعها فيها 75 أو أكثر من 75% أو أكثر من الكاكاو، معها 75 غرام تاع زبدة، زوج حبات بيض، 80 غرام تاع سكر، و40 غرام فرينة. هذه بالنسبة للبراونيز. أما بالنسبة لكريمة الجبن ولا لكريم فروماج، نحتاج المكونات التالية. نحتاج بالنسبة لكريمة الجبن 200 غرام جبن أبيض، هذا بينا نقول الجبن هذاك اللي يكون طري اللي تلقاه في العلب بايض، كما يشبه البتي سويس، خاصة باه نقربوا الفكرة. نحتاج معها تقريبا 40 غرام من السكر، حبة تاع بيض، ومقرف كبيرة تاع فرينة. نعاودوا كريمة الجبن المكونات تاعها كالتالي: 200 غرام جبن أبيض، نحتاج 40 غرام من السكر، نحتاج حبة تاع بيض، ونحتاج مقرف كبيرة تاع فرينة. هذا فيما يخص المكونات تاع البراونيز بالجبن. المكونات ذكرناها إن شاء الله تكونوا كتبتوها وشفيتوا عليها. راح نذكروا مع بعض ونشوفوا كيفاش راح نحضروا هذا الطبق اللي هو طبق مليح، طبق تحلية إن شاء الله يعجبكم. أول شيء نبدأ بالفور، ريقلوه على درجة حرارة 180 درجة مئوية وخلوه يوجد. في هذه اللحظة رايحين الشوكولا تاعنا نقطعوها إلى قطع صغيرة، نديروها في كول دو بول، ونديروها سواء في حمام مائي، ونبدأ نخلطو حتى تقريبا ذوب العقل. ماذا بينا درجة الحرارة ما تكونش بزاف هنا بالنسبة للشوكولا باه ما استدير يبقى تيكستور تاعها وتبقى كذلك اللمعان تاعها وما تتغيرش المكونة تاعها. لازمنا حوالي من 30-35 درجة، يعني نخلطو مليح حتى الشوكولا تاعنا الذوب. بعد ما نشوفوا الشوكولا تاعنا ذابت واش نزيدوا؟ نزيدوا السكر والبيض، نحاولوا نخلطوهم بسرعه رابيد لان الشوكولا تعود شويه سخونه. نخلطوا السكر والبيض مليح حتى نتحصلوا على المزيج هذا ولا الخليط يكون متجانس هوموجين ويكون رطب. بعد ما نخلطوا مليح واش نزيدوا؟ دائما نحوا على النار، نخلطوا ديريكتومو، نزيدوا لها شويه تاع الفرينه اللي رانا ذكرناها، خلطوه مليح، نهزوا الماعون اللي رانا درنا فيه المكونات نحطوه على جهه، معناها نحوه على النار. من بعدها من جهة واحدة أخرى وش راح نوجده؟ رايحين إن معناها نضربوا الجبن تاعنا مع البيض والسكر والفرينة حتى نتحصلوا على تقريبا عجينة. العجينة هذه تكون رطبة وتكون تقريبا شوية سلسة في تقريبا نفس الشيء. خلطوه مليح. رايحين نجيبوا الطبق ولا البلاء اللي رايحين نطيبوا فيه أي شكل تحوسوا عليه، ندهنوه بشوية زبدة، نفرقوا تقريبا 3/4 3/4 معنا نخلو كمية قليلة، الربع نخلوه لبعد تاع البراونيز. البراونيز هو معناها المكونات الأولى اللي ذكرناها اللي فيها الشوكولا الزبدة البيض السكر والفرينة. بعد قلنا ما خلطناها نسكبوا 3/4 نتاعها في طبق مدهون بالزبدة، ومن بعد نزيدوا نفرقوا فوقه الخليط تاع الجبن معناها الخليط الثاني اللي رانا ذكرناه، ونعاودوا الربع الأخير نديروه من فوق تاع البراونيز، نديروه من فوق. احنا نجيبوا البراء ولا المقبض تاع الفرشات ونبداو نحاولوا نخلطوا نديروا دوائر على بان بعد كي يطيب الميلونج هذا يعطينا اشكال تقريبا دائريه تكون على شكل ماربر. خليط تاع شوكولا مع خليط تاع الجبن يعود تقريبا كي نقطعوه يعطينا نظره مليحه، هذا من اجل التزيين فقط. خلطوه ببعود نتاع البروشات هذاك تاع الحطب ولا بمقبض الفرشات البراء تاع فرشات، خلطوا الدوائر خفيفة وخلوه معنا هنايا. راح نحطوه في الفور اللي رانا رجلناه 180 درجة، نطيبوه لمدة تقريبا حوالي 30 دقيقة. هنا يوجد 30 دقيقة، لكن دائما نحاول نقول لكم بلي دائما انتم تراقبوا بعينكم الطياب تاعو. دائما الانسان معناها على بالي بلي في بعض الحالات الفور 30 دقيقة، في بعض الفور يكون معناها الوقت محترم، لكن ما ينفيش اننا كي يعود قريب الوقت نحاول دائما نراقبوا، لان الافران والله الفور دائما يختلفوا من نوعية لنوعية. هنا دائما عينك هي ميزة، ما ننساوش دائما الفور، وممكن في بعض الحالات تحرق لنا الوصفة ولا الكيفية، وممكن ما يكفيناش الوقت باش نعاودو نخدموها مرة أخرى. إن شاء الله الطبق هذا اللي رانا حضرناه معكم طبق تحلية فيه نوع من النكهات والبنة تكون في المستوى. أخيرا ما بقى لي إلا نقول لكم بارك الله فيكم على متابعتكم، على وفائكم وعلى استماعكم لنا ورحابة صدركم. نتمنى كذلك تكون هذه السنة الهجرية سنة سعادة وهناء وفرحة عليكم جميعا، ويجعل أيام هذه السنة كامل سعادة وهناء بالنسبة لكم والجميع لها في الدار وأولادكم وجميع ما تعلق بكم من خير. بارك الله فيكم. دائما أخلص تحيات الشيف حديبي الأخضر، مقدم ومعد هذه الحصة اللي هي حصة طبخي مني ليك عبر أثيري الإذاعة الجزائرية من المسيلة. ونشكر كذلك جميع المستمعين وجميع التقني اللي راهم صاهرين واقفين معنا واقفين معكم من أجل إخراج كل الحصص على أحسن وجه، والصوت يجيكم كذلك في المستوى، والمواضيع إن شاء الله كذلك دائما تستفيدوا منها سواء في مجال الطبخ أي معناها الأطباق والنكهات أو أي مجالات أخرى. أخلص تحياتي إلى الملتقى بإذن الله في حصة قادمة الأسبوع المقبل يوم السبت ابتداء من الساعة 10:10. بارك الله فيكم، وإلى وصفات وتقنيات وبعض الكيفيات الجديدة. بارك الله فيكم ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك.